أخبرني بها ولا تضن علي، أي لا تبخل علي. الضن البخل، ومنه قول ربنا وما هو على الغيب بضنين، أي ببخيل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبخل بما ألقي إليه من الوحي، فكان يبلغه ولا يفعل كفعل الكهان إذا ألقى إليهم شياطينهم شيئا لا يبلغون به ويبخلون به حتى يعطون الحلوان. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن، وهذه قراءة يعني وما هو على الغيب بضنين، قال الشاطبي وضع بضنين حق راوين، هذه قراءة النافع وابن عامر وعاصم وحمزة، هؤلاء قرأوا وما هو على الغيب بضنين أي ببخيل، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وما هو على الغيب بضنين بالضاء أي متهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا هو بخيل بالغيب ولا هو متهم فيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو هريرة فقلت له أخبرني بها ولا تضن علي، فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة. تقدم لنا أننا قلنا لكم إن عبد الله بن سلام هذا مذهبه أن ساعة الاستجابة يوم الجمعة هي آخر ساعة بعد العصر. قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. وحقيقة تقدمنا الكلام على هذا، وتقدمنا الكلام على توجيه قول الله يصلي، وعلى توجيه الرواية الأخرى وهو قائم يصلي. نعم. فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة فقلت بلى، قال فهو ذلك. يعني هذا توجيه منه رضي الله عنه إلى أن الصلاة ليس المقصود بها الصلاة الفعلية، وإنما المقصود انتظارها، وتلك ساعة تنتظر فيها صلاة المغرب. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد هو القاضي الأنصاري الميت سنة 340 أنه بلغه، هذا بلاغ لكنه وصله ابن أبي شيبة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم إذا وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته. ووصله أيضا ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوب مهنته. نعم. فالحديث موصول صحيح. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. قوله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم، هذا الاستفهام لا يراد به الاستفهام، وإنما يراد به التحضيض والإغراء على فعل ما يذكر بعده. ما على أحدكم أن يتخذ ثوبين لجمعته، هذا يعني هذه ما على أحدكم إغراء كما قلت لكم، تحضيض على فعل المذكور بعدها، المذكور بعدها هو اتخاذ الثوبين للجمعة، فهذا إغراء باتخاذ ثوبين للجمعة سوى ثوبي المهنة. وهذا كما قال ربنا يعني معنى الكلام ما يضر أحد، ماذا يكون على أحدكم من الثقل لو اتخذ ثوبين للجمعة، يعني لا ثقل عليه إن وجد، كما في الأحاديث التي ذكرت لكم، وهذا كما في قول ربنا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، ماذا كان يلحقهم من الضرر لو آمنوا بالله وأنفقوا في سبيله، إن الضرر فيه. هذا يعني توبيخ لهم للجهل بموضع المنفعة، هذا هو. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. مهنته